موضوع الدرس في أحوال الكافرين واستشهادا في الابتلاء قصة نوح عليه السلام مع قومه سورة العنكبوت تفسير الجلالين إلى أن قال الله تبارك وتعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ديننا ولنحمل خطاياكم في اتباعنا إن كانت، والأمر بمعنى الخبر. قال تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون في ذلك وليحملن أثقالهم أوزارهم أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. بقولهم للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وإذلالهم مقلديهم وليسألن يوم القيامة أما كانوا يفترون يكذبون على الله. سؤال توبيخ. واللام في الفعلين لام قسم، وحذف فاعلهما الواو ونون الرفع. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وعمره 40 سنة أو أكثر، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوه فأخذهم الطوفان الماء الكثير طاف بهم وعلاهم غرقوا وهم ظالمون مشركون. فأنجيناه أي نوحا وأصحاب السفينة الذين كانوا معه فيها، وجعلناها آية عبرة للعالمين لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسولهم. وعاش نوح عليه السلام بعد الطوفان 60 سنة أو أكثر حتى كثر الناس. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم إلى آخر الآية، كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة إن الله تبارك وتعالى بين أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين على سبيل الإجمال. ثم إن الله تبارك وتعالى بين أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين على سبيل التفصيل. وبعد هذه الآيات إن الله تبارك وتعالى ذكر قصة المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله إلى آخره. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في آخر هذه الآية: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحامدين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا أنهم على الكفر ثم يريدون إذلال الآخرين ومنع الآخرين من الإسلام فبذلك قالوا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى حتى هذا كلامهم يعني على سبيل الإناد وعلى سبيل الكبر وعلى سبيل البطر والأشر كأنهم يقولون للمؤمنين كأولا لا حشر لا نبعث لما لأن الكفار لا يعتقدون في البعث بعد الموت. وقالوا إن سمى حشر يعني بعثنا وحشرنا على حسب اعتقادكم وإلا هم لا يعتقدون لما لأن المؤمنين الحمد لله برحمة الله تبارك وتعالى يؤمنون بالله وبرسوله وبالمعاد ويخافون عقاب الله ويخافون عذاب الله ويخافون يوم الحساب فقالوا لا تخاف أولا لا حشر فإذا حشرنا على حسب معتقداتكم نحن نعمل خطاياكم فلا شيء عليكم فاتبعوا سبيلنا على ديننا على طريقتنا على دين آبائنا وعلى دين أجدادنا لا تذهبوا إلى الإسلام ولا إلى دين الإسلام ولا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بل اتبعوا سبيلنا على ديننا وطريقنا نحن نعمل خطايا. وبذلك قال الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن الكفار والمشركين على أقسام وأنواع بعضهم لا يعتقدون الحشر مطلقا قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وبذلك بعض الكفرة والمشركين أنهم لا يعتقدون في الحشر مطلقا يعني منكرين مطلق. وبعض الكفار يعتقدون في الحشر أنهم يعتقدون كالنبعث ولكن قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة كما جاء في اليهود أو من بعض فرقة اليهود لا نعذب عذابا مطلق نحن أبناء الله وأحباء. فبذلك على أنواع على أقسام. لماذا؟ لأن في الحقيقة لو تأمل الإنسان الكفر بجميع أنواعه الشرك بجميع أنواعه والمشركون بجميع أنواعهم في الحقيقة ما عندهم حجج ما عندهم براهين ما عندهم توهمات وتخيلات وما جاء في الأقليات. إذا رأوا مثلا حركات الشمس سجدوا للشمس نور الشمس وفوائد الشمس ومنافع الشمس مالوا إلى الشمس فإذا رأوا اهتداء النجوم مالوا إلى النجوم إلى حركات النجوم إلى اهتداء النجوم في الليالي وفي الظلام وفي السهرة وغير ذلك أنهم مالوا إلى النجوم فسجدوا للنجوم إذا رأوا منافي النار سجدوا إلى النار جعلوه مسجودا حتى إذا رأوا مثلا كرامات من عباد الله الصالحين أنهم نعوذ بالله جعلوهم معبودا لما لأن ما عندهم إلا توهمات وتخيلات أو دلائل ما يتعلق بالأقليات فقط وأقوى عقول الإنسان لا شك ناقصة عقول الإنسان لا شك في ذلك ناقص مهما يكون الإنسان أعقل الناس لكن لازم يخطي فبذلك أنهم لا يعتقدون في الحشر لماذا فقال العلماء رحمهم الله تعالى كي دخل في تخيلاتهم وفي توهماتهم كأن الإنسان كما سمعوا كأنه مركب من العناصر الأربع يعني إن الله تبارك وتعالى خلق أبونا آدم من طين وخلق منا هو من ظل أيسر آدم عليه السلام وأنه حي نائم ثم بعد ذلك جعل ذرية آدم بالتبالد والتناسب لما إن الله تبارك وتعالى أظهر كمال القدرة بأنه فعال لما يريد يفعل ما يشاء يخلق ما يشاء كيف يشاء وبذلك إن الله تعالى خلق الخلق بمختلف الأشياء حتى لا يقول واحد جاهل كأنه نعوذ بالله مضطر أن يخلق من التراب فقط لا خلق الملائكة من نور خلق الجن من نار خلق آدم من تراب خلق حواء من ظل آدم وخلق عيسى عليه السلام من غير أب فبتلم لأنه فعال لما يشاء أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ثم جعل تركيب الإنسان من أربعة عناصر يعني من الهواء والنار والماء والتراب فبذلك بعض الكفار والمشركين لعنهم الله تعالى أنهم يعني كما ذهب بعض فلاسفة فلاسفة اليونان وغير ذلك من أصحاب الفلاسفة كأن هذه الأجزاء بعدما مات الإنسان وقبر ودفن وبليت عظم وجسم ودم واللحم وصار رميما وترابا قالوا أن الأجزاء هذه المركبة العناصر الأربع انتشرت فلما انتشرت هذه الأجزاء كل جزء يذهب إلى أصله يعني الهواء يلحق بالهواء والماء يتصل إلى الماء والتراب يتصل بالتراب والنار إلى النار وقالوا هذا قاعدة مثلا كإن الجزء إذا تلاحقت بالكل لا ينفصل أنها لا ينفصل مثلا على سبيل المثال هذا ماء أنها جزء من المياه فقالوا إذا جعلنا هذا الماء مثلا في البير أو جعلنا في البحر ثم نتميز الماء الذي كان في الكاس لا يتميز لما لأن الجزء لهقت بالكل يعني ناخذ الماء مرة أخرى هذا شيخ لكن نقول لا نحن نريد الماء الذي في هذا الكاس هكذا مثلا على هواء أنها معبوس في الأطارات في القفرات وغيرها ولكن إذا خرجت ولهقت بالهواء ثم نتميز الهواء الذي كان موجود عندنا في هذا الأنبوب كيف نتميز لما لأن الجزء لهقت بالكل أخذنا شعلة من النار ورميناه في النار ثم نتميز هذا الجزء من الكل هذا لا يمكن فبذلك أنهم نعوذ بالله كفروا عن الحشر وعن المعاد قالوا كيف نبعث كيف نبعث بعد الموت صرنا رميما وترابا وإذا بليا نقرا لم يبقى شيء وجميع الأناظر لهجت بأناظر الأسري فكيف يتميز فبذلك أنهم نعوذ بالله أنهم كفروا بآيات الله وكفروا برسل الله وأنهم أنكروا عن الحشر حتى نعوذ بالله يجعلونه مثلا كما ذكر الله تبارك وتعالى أفلم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فبذلك فإلا في الحقيقة هذا جهل منه فبهذا كلما جاء الرد عليهم جاء ذكر ابتداء الخلق ابتداء الخلق ابتداء الخلق نسي خلقه والذي يبدأ الخلق ثم يعيده لماذا مثلا الآن إنسان يتولد من ماذا من نطفة مني الإنسان الآن يتولد تناسل بماذا من الماء من ماء مهين وهذا الماء يتولد من أي شيء يتولد من الدم والدم يتولد من أين من الغذاء والغذاء يأتي من أين من أقطار العالم من أنحاء العالم ثم أجزاء متفرقة يجتمع في هذا وهذه الفواكه وهذه الثمرات نباتات يوجد من التراب وفي هذا التراب كم أجزاء ما من أين كيف إن الله جمع هذا الذي قادر على جميع هذا هو قادر على جميع بعد الموت فبذلك هذا كان منهم جهل وفساد وقياس مجرد وقياس فاسد كأنهم جعلوا نعوذ بالله قدرة الخالق كقدرة المخلوق كنحن إذا جعلنا هذا الماء لا نستطيع نتميز من الماء ولكن إن الله قادر نحن إذا جعلنا جزءا في الكل لا نتميز ولكن إن الله تبارك وتعالى كلمة لأن الهواء والنار والمياه والتراب وجميع هذه الأشياء تابع لأمر الله سبحانه أما رأيت في قصة إبراهيم عليه السلام إن الله جعل النار عليه بردا وسلاما هل يستطيع أحد لا هل يستطيع أحد أن يجعل شعورا وإدراكا في النار يتميز بين الخليل وبين غيره النار يتميز بين الخليل وبين العدو النار أنها يحرق جميع ما فيها ولكن كان بردا وسلاما على إبراهيم حتى لما رأى نمرود إلى إبراهيم عليه السلام قال نعم الرب رب إبراهيم ولكنه ما آمن أما رأيت في قصة نوح عليه السلام من الذي أمر المياه من الذي أمر المياه حتى جاء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فبذلك يعني هذا منهم جهل كأنهم يجعلون كإذا كان إنسان لا يستطيع ومن قوة الإنسان هذا لا يمكن محال نعوذ بالله إن الله تبارك وتعالى أيضا محال ليلة قدرة الخالق قدرة الكاملة المخلوق كيف يقابل قدرة الخالق الخالق الذي يفعل ما يشاء المتصرف في ملكوته المتصرف في ملكه المتصرف في السماوات وفي الأرض وفي خلقه وعبيده كيف يشاء ومتى شاء فبذلك قال الله تعالى في هذه الآيات كهذا قالوا على سبيل نعوذ بالله استهزاء على سبيل إغراء على سبيل بطر والأشر وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بهاملين من خطاياهم من شيء قال الله تبارك وتعالى وما هم بهاملين من خطاياهم يا من خطايا ثم من شيء من شيء لما لأن كلما جاء إذا هذا من شيء نكر معنى يعني لا شيء لم مطلق حتى بعض الخطايا يهمل لا يهمل من خطاياهم شيء يخفف عن عذاب الآخرين، لا، وما هم بهاملين من خطاياهم من شيء. وبذلك إن الله تبارك وتعالى أنه سبحانه كذبهم على بدعواهم وقال أيضا إنهم لكاذبون. ولكن الإشكال في هذه الآية قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم، قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، قالوا هذا أمر، هذا أمر ولنحمل خطاياكم، لكن بعده جاء تكذيب، قالوا تكذيب لا يكون بالأمر، تكذيب تكون بالخبر. مثلا إذا جاء الخبر، يمكن إذا كان صادق جاء بعده تصديق، خبر صادق. إذا كان هو كاذب جاء تكذيب بعده. إن الله كذبهم كذبهم في هذا، ولكن الأمر كيف جاء بعده تكذيب؟ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. الأمر ليس لها تكذيب، الأمر غير والخبر غير. الصدق والكذب يتعلق في الأخبار في الخبر، لا يتعلق بالأمر. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا افهم كها هنا صيغة أمر بمعنى الخبر، ها هنا صيغة أمر ولنحمل خطاياكم، هذا أمر ولكن بمعنى الخبر. وقرأ بعض القراء ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم، وبذلك قالوا الأمر ولكن بمعنى الخبر. فلما بمعنى الخبر جاء تكذيب من الله إنهم لكاذبون في هذا في دعواهم. وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كها هنا أمر لكن في معنى الشرط والجزاء، هذا أمر ولنحمل خطاياكم ولكن في معنى، ليس في معنى الأمر، بل أنه في معنى الشرط والجزاء، يعني إن تتبعوا سبيلنا، إن اتبعتم سبيلنا لنحمل خطايا. وبذلك أنه معمول على معنى الشرط والجزاء، فلما أنه معمول على الشرط والجزاء جاء الرد من الله سبحانه كما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. إنهم لكاذبون أيضا جاء جملة مؤكد، إنهم لكاذبون، يعني لكاذبون في دعواهم كي نحن نحمل الخطايا، لا. قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية المباركة وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. قال ما رحمهم الله تعالى كيف أول جاء نفي ثم جاء إثبات. في أول الآية نفي وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وجاء بعض الزاد وليحملوا الناس قالهم وأسقالهم ما أسقالهم. فكيف تكون الجمع بين هذا كفي الآية الأولى النفي وفي الآية الثانية الإثبات؟ وأيضا كما جاء ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني نفي. وجاء هنا وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وأيضا كما جاء في الحديث من سن سنة حسنة فعمل بها ويكتب له أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. من سن سنة سيئة عليه وزرها وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن الإنسان إذا كما أهل البدع أنهم يدسون إحداث في الدين إبداع في الدين فعليهم بذرهم وبذر من عمل بهم إلى يوم القيامة. فبذلك حتى قال العلماء رحمهم الله تعالى كالبدع قالوا هذا أشد خطرا للمسلمين. لما؟ لأن ابتداء في البدعة ولكن انتهاؤه إلى ماذا؟ إلى الشرك. أولا إنسان يدخل في البدعات في الإحداث، طيب هذا لا حرج في هذا، لا حرج في هذا، امر مستحسن ولو ما ثبت ولو ما له اصل في الكتاب والسنه ولكن امر مستحسن فلا حرج به اذا بدا ودخل وبدا فيه ينتهي نعوذ بالله الى ما دا اليه. وايضا كما قال العلماء رحمهم الله تعالى اصحاب المعاصي والفضائج والمنكرات يرجى عليهم التوبه اما اصحاب البدع لا يرجى عليهم التوبه الا من هداه الله لما ان الله قادر يقلب القلوب القلوب بين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. لما لان اصحاب المعاصي والفضائج والمنكرات يرجى عليهم التوبه لماذا؟ لان كل انسان مثلا مهما يكون عاصيا مهما يكون فاسقا فاجرا اذا عمل نعوذ بالله بالمنكرات مثلا شارب الخمر ولكن لا يؤد في نفسه شرب الخمر امر طيب امر سهل امر احسن لا اذا ذهب عنه السكر انه يندب يرجى منه التوبه. الذي عمل والذي استمر في الاهداث والبدعه هو يؤده دينا كيف يتوب عن الدين؟ هو أنه يحسبون انهم يحسنون صنعا فبذلك لما هو يعتقد هذا دين هل واحد انسان يتوب عن الدين؟ لا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى قال الله تبارك وتعالى ها هنا اسقال لا يحمل الناس قالا ما اسقالهم وجاء اول ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء فاجاب الاسراف رحمهم الله تعالى قال افهم مقصود هذا کہ دعواهم کہ نحمل خطاياكم يعني كانه في ايديهم كانه يحمل خطايا فلان وخطايا فلان وخطايا فلان لا وما هم بحاملين من خطايا يعني انهم في دعواهم كاذبون. اما ان الله تبارك وتعالى جعل اسقال الاخرين على المتبوعين اسقال الاطباء على المتبوعين هم ما حملوا فرق واحد انسان يعني انه يحمل باختياره بارادته بقوته وثاني انه ما حمل باختياره بل انه يحمل عليه. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لا تعرض ولا تزاد في ايات الله لمن انهم ادعوك اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم لكن وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. ها قال الله تبارك وتعالى کہ هؤلاء يريدون ويغرون ويصدون المسلمين عن الايمان کہ نحمل خطاياكم ولا نحمل بل نحن نحمل عليهم اسقالهم واسقال من اتبعهم في الكفر اتبعهم في الزلال بل يحمل الناس قالهم واسقال ما اسقالهم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لا تعرض ولا تزاد في كتاب الله تبارك. مثلا هكذا انسان يعني انه مثلا امن بالله تبارك وتعالى وابواه كفار او ابواه مسلمين واولادهم كفار ماتوا على الكفر هذا بذره يهمل ولا هذا وهذا على هذا لا لا تزر وازره بذر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هكذا قال تعالى بل يحمل الناس قالهم واسقالا ما اسقالهم ولا يسالن يوم القيامه اما كانوا يفترون ولا يسالن يوم القيامه. قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ ليس سؤال سؤال يعني استعلام هذا سؤال على سبيل سؤال زجر سؤال توبيخ ولا يسالن يوم القيامه والا انهم لا يسالون بلا يسألن يعني سؤال تقريء وتوبيخ وزجر بلا يسألن يوم القيامة أما كانوا يفترون يفترون من الافتراء افتراء يفتري على وزن افتعال يعني فيها دليل كأنهم كانوا يتعمدون في الكذب فبذلك جاء لفظ يفترون. وليسألن يوم القيامة أما كانوا يفترون يعني يتعمدون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعمدون في الكذب كي نحمل خطاياكم هذا كذب وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. وبذلك قال الله تبارك وتعالى وليسألن يوم القيامة أما كانوا يفترون. وقال الله تعالى بعد هذا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال العلماء رحمه الله تعالى کہ من اول السورة ماذا جاء ذکر البلاء والابتلاء والاختبار والامتحان کہ احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون فانظر یعنی علاقت الآیات مع الآیات السابقہ قال تعالی ولقد ارسلنا نوحا اطفه ولا ماذا ولقد فتن الذین من قبل فبذلک یعنی الہا علاقت لأن الآیات مرتبطة بعضها ببعض لأنه کلام اللہ سبحانه على احسن نظم واحسن نسق واحسن ترتیب فبذلك قال تعالى ولقد ارسلنا نوحا رجع الكلام الى ماذا ولقد فتنا الذين من قبل فاذا تامل الانسان ثم رجع الكلام الى ماذا ولقد وصلنا لهم القول ولقد وصلنا لهم القول الذي قرانا قبل ذلك في سوره القصص ثم قال ولقد فتنا الذين من قبلهم ثم ذكر تفصيل الافتتان الذين من قبلهم قال ولقد ارسلنا نوحا الى قوم وايضا في ذكر هذه القصص ان القران ليس كتاب قصه ليس كتاب تاريخ ليس كتاب جغرافيا ان القران الكتاب كتاب موعظه ان القران فيها هدى فيها رحمة فيها موعظة لكن شرط لمن يتعز فيها عبر لمن يعتبر فلما ذكر الله تبارك وتعالى أولا ما جاء